aşağıyı bir duma. شايف قمر غالي يطلع بالنهار وبيام ادري صار ووجهه مو طبيعي هذا خلى قلبي بنار ما شايف قمر غالي يطلع بالنهار وبيام ادري صار ووجهه مو طبيعي هذا خلى قلبي بنار وتخبر عليه وروحي تبقى بيه والله عوف الدنيا كلها من الزم ايديه اول مره حواحد وتخبر عليه وروحي تبقى بيه والله عوف الدنيا كلها من الزم ايديه